بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، فلو يعطي الناس بدعواهم لدع الخلي خرقة الشج لدع الخلي خرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يذكر المصنف هنا هديه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان ذلك، بيان الشيء من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي طهارته وصلاته وتعبداته وزكاته وصيامه وحجه. وكذلك لما انتهى من ذكر العبادات ذكر المصنف هديه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر وحينما وصل إلى المدينة، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعدما وصل إلى المدينة إلى مهاجره. فذكر هنا، فلما الآن يذكر المصنف رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كل يدعي محبته وكل يفتخر بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أم أن من يحب رسول الله صادقا فلا شك أن هذا أعظم الفخر، بل هذا من الإيمان، بل لا يكمل إيمان العبد حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أحب الرسول فلا شك أن هذا فخر، إلا أن هناك أناس هناك يقول المصنف رحمه الله هناك أناس يدعون المحبة، ولا كل من ادعى شيء يكون صادقا في دعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما إنسان يدعي، يجيك شخص يقول مثلا: أنا أطلبك 10,000 ريال، ما تعرفه ولا يعرف، بس انه رأى انك رجل مثلا تستحي وانك منع من الله عليك وكذا وكذا، وهو يبي يسحبك للشرطة وللمحكمة وكذا، يبي غادي تخلص منه، بل يتيسر تعطيه 1,000 ريال او 2,000، تقول بس هذا ادعى. يقول: لا، دعواك وين؟ عندك شيء يثبت هذا؟ قال: لا، انا نقول لي حلف يمين انك ما تطلب من شيء وخلاص تدعي، لان الرسول يقول: البينة على المدعي واليمين على من انكر. فكثير من الناس يدعون أشياء ويدعي أنه كذا، ويدعي أنه عالم، ويدعي أنه عابد، ويدعي أنه زاهد، ويدعي أنه من أعلم الناس أو من أعرف الناس، لكن ما تنفع الدعاوي، المهم الحقائق. ولا كل مثل ما قال الشاعر: كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، ما تعترف لهم دعواهم هذه، كل يدعي أنه صاحب ليلى لكن لها ما تعترف له بهذا. الدعوة ما تكفي، مجرد الدعوة لا بد من إثبات. فلذلك يقول المصنف رحمه الله: كم من مدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من يدعي أنه يحب الرسول أكثر من محبة هؤلاء الذين يحبونه محبة صادقة أو كذا، كل يدعي هذا، لكن المهم البينة. فالله سبحانه وتعالى قال لمن يدعي محبة الرسول أو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى: وين صدقكم؟ وين بينتكم؟ فيقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إن كان منكم صادقين أنكم تحبون الله وتحبون رسوله فاتبعون، اتبعوا أوامري واجتنبوا النواهي التي أنهاكم عنها، أطيعوني إذا نهيتكم وأطيعوني إذا أمرتكم، تكونوا صادق المحبة وتكونوا صحيح. أما من يدعي اللهم صل على سيدنا محمد ويدعي الرسول كذا ويدعي ولكنه لا يمتثل أمر الرسول، لا يجتنب شرب الخمر، لا يجتنب الوقوع في أعراض الناس، لا يجتنب فعل المنكرات، لا يلتزم بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزامه من أداء الواجبات والمحافظة عليها والصلاة والذكر ما التزم بشيء، سمر ما بصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا ما اتبع هادي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحب الله ويحب رسوله ويحبه الله ورسوله إذا عمل ذلك. أما مجرد الدعوة فهذه ما تكفي، فلا بد من إقامة. فالمصنف رحمه الله يقول: كم من مدعي محبة الرسول وكم من مدعي أنه من أتباعه. فلا، ففي ناس والعياذ بالله من بعض الصوفية يدعون محبة الرسول ويدعون أمورا غير هذه، يدعون أن الرسول يجيهم ويجلس معهم، ويدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويقول لهم سووا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. كهل هذه دعاوى باطلة، كهذه دعاوى باطلة. بعد موته صلى الله عليه وسلم ما حد شافه ولا حد كلمه، الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس إليه، ما نقل عن أحد منهم شيء من هذا. ثم يجي في آخر الزمان ناس يدعون والله حنا يجينا الرسول وحنا يجلس معنا وحنا نكلمه والرسول يكلمه، هذه دعوة باطلة. وين الدليل عليها؟ الدعوة ما مجرد الدعوة ما تنفع. فدليل وصدق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع هديه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأيت الرجل يفعل ذلك ويدعي محبة الرسول فهو صادق لأنه أقام البينة على الصدق. أما من يدعي وليس كذلك تجده متصف بصفة بعض المنكرات ويدعي، هذا ما هو صحيح، لأنه ادعى دعوى كذبتها أفعاله وأعماله، كذب قوله فعله. فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله. نعم، لما جاءت هذه الآية يلا تحبون الله وتحبون رسوله اتبعوا طريقة الرسول وهديه، فتأخر كثير من الناس لأنهم ما عملوا ذلك، ما صار ما عندهم بينها، البينة صارت ضدهم. أما من اتبع هديه صلى الله عليه وسلم وامتثل أوامره لا شك أن هذا ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يتصف بصفات أهل العلم وأهل الإيمان وهو بعيد منهم، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يكون محلها القلب، والقلب ما حد يطلع عليه، لكن اللي يبين صدقه يشهد له الأعمال. إذا كانت أعماله صالحة تجده في المساجد وقلبه معلق بالمساجد، صلاة الجماعة ما تفوته، وذكر الله وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان والصيام، هذا دليل أنه صادق، لأن يعني هذه أعماله شاهدة بذلك. وأما من لا يدعي هذا ولكنه لم يلتزم بما أمر الله به ولم يلتزم بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعي محبة الله ويدعي محبة الرسول، فهو غير صادق، لابد من بينه. وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله. أتباعه ثبت وصارت الحجة معهم الذين يتبعونه في أفعاله وأقواله، يتبعونه فيما يقول ويتبعونه فيما يفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. وكما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. فالرسول هو القدوة، فمن اقتدى به واتصف بأفعاله وأقواله وأخلاقه فلا شك أن هذا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله يكون من إخوانه، من إخوان الرسول الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. فقال له الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله ويتابعونه وهم ما رأوا، يعني ما أتوا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النبي سماهم إخوان. فمن اتصف بصفاته صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أتباعه. نعم. وهديه وأخلاقه، وطولبوا بعدالة البينة، فقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم، هذا دليل. أولا الفعل كما يفعل، الأمر الثاني إنهم يجاهدون أنفسهم في الطاعة، ما يعطي نفسه هواها، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم: والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فتجد الواحد يترك الصلاة والعياذ بالله، أو لا يحافظ عليها في الجماعة، أو مثلا يترك بر الوالدين، أو يترك صلة الأرحام، أو يترك القيام بما أوجب الله عليها أوجب رسوله، أو يستعمل الربا، أو يستعمل الخمر، ويقول الرسول: اللهم صل عليه وسلم، يقول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى يا رسول الله. ثم هو يعمل المعاصي ويحيل الأشياء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفع هذا، ما يفيد هذا. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا الصحيح اللي قائم بمحبة الرسول وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد. والجهاد معناه الجهاد مشتق من الجهد، وهو أنك تبذل جهدك وطاقتك في عبادة الله. وسمي الجهاد جهاد لأنك تبذل جهدك في مقاتلة أعداء الله، فهذا هو الجهاد. والله يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين. ولهم معناه أن الجهاد أنك تشق على نفسك، لا، إلى منك قمت بالواجبات التي أمرك الله، ما هذا يكفي، والواجبات اللي كلفك الله ما فيها مشقة، إلا والعياذ بالله على البطالين الكسالى اللي ما يبون يقدمون شيء صحيح، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وصف الله المنافقين الذين خادعون الله وهو خادعهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يستثقلوا الصلاة، أما المؤمن لا، جاهد نفسه على المواظبة في الصلاة في أوقاتها، وعلى المواظبة بالصيام، وعلى المواظبة في الواجبات. هؤلاء أسأل الله الكريم من فضله جاهدوا، ولهم معناه أنه يشق على نفسه، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله ما كلفنا شيء يشق علينا. إيش هذه الخمس الصلوات التي تؤديها؟ كل مجموعة ربما أنه ما يجي مجموعة ساعة أو ساعة وربع، من 24 ساعة كلها لك، تنام وتستريح وتشتغل وتعمل وكذا. الله فرض عليك هذه الأوقات الخمسة، ما في مشقة ولا فيها كلفة، ولكنها ثقيلة على، والعياذ بالله، ثقيلة، الشيطان يثقلها على غير المؤمن. فإذا التزمت بأوامر الله وجاهدت الله سبحانه وتعالى على الطاعات التي أمرك الله بها، فلا شك أنك من أتباعه صلى الله عليه وسلم ومن محبيه. نعم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد. نعم. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. نعم، أخذ التبايع يوجب التسليم من الجانبين، إذا بعت وشريت مع شخص يوجب التسليم، سلمها الثمن وسلمك القيمة، وسلمك سلمها الثمن وسلمك المثمن الذي انت اشتريت، هذا هو. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله سبحانه وتعالى اشتراها، اشترى أنفسهم، وهم باعوا أنفسهم في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو الثمن، اشترى النفس وجعل بدالها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا على الله حقا ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد يوفي بعهده كما يوفي الله بعهده؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشروا به، ما هنا أعظم من هذا البيع، هنا أعظم من شيء تكون ثمنه الجنة، هي غاية ما يتسابق لي المتسابقون. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، ما هناك شيء يعدله، من اتصل بهذا الوصف فقد فاز، كما قال سبحانه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هو الفوز العظيم، أسأل الله الكريم من فضله. فإذا فعلت ذلك فقد صدقت الله في المحبة، وقد صدقت في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فزت ببيعك نفسك بالجنة التي هي الغاية، فحصل لك هذا. نعم. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، عرفوا أن للسلعة شأنا ليس لغيرها، فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. نعم، مما إن المؤمنون عزموا على ذلك وجاهدوا في سبيل الله وتبرعوا بأموالهم وجعلوا أنفسهم في سبيل الله، علم الله صدقهم، فما كما قال الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من حصلت له الشهادة أسأل الله الكريم من فضله وذهب إلى الجنة، ومنهم من بقيت له نفسه وبقي له ماله ويتعبد الله سبحانه وتعالى إلى الأجل المحتوم ثم مآله إلى الجنة. المهم أنك يصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإذا صدقت مع الله عز وجل فقد حصل لك كل خير، وحصلت لك السعادة الأبدية، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. نعم، فرضنا أنك عزمت على الجهاد بنية صادقة وذهبت وقتلت، هل أنت لما قتلت خلاص انقطعت من كل شيء؟ لا، انتقلت من دار الأحزان ودار الأكدار ودار الجوع ودار العري ودار النصب ودار الحر ودار القر ودار النكد والأمراض والأسقام وموت الأقارب وشماتة الأعداء وحسد الحساد، انتقلت منها إلى جوار رب العالمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يستبشرون بمن أتاهم من المؤمنين الذين خلفوه ماتوا قبلهم فهم ينتظرون أن يأتيهم كل ما جاءهم واحد قتل في سبيل الله ودخل معهم فرحوا به واستبشروا به فهم انتقلوا من هذه الدار والتي لا تساوي شيء إلى أسأل الله الكريم من فضله عند أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله هذه صفاتهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في مرثيته لابنه حينما توفي قال فيها جاورت أعدائي يعني أنا بقيت هو مات وأنا بقيت في هذه الحياة جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره فرق هو مات وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته وأنا باق بهذه الدنيا جيراني أعدائي هذا عدو وهذا حاسد وهذا كذا وهذا كذا وهذا انتقل فهذا هو الذي فاز. ولذلك يقول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما هذه الدار فهي دار نكد على كل أحد لا يمكن أن أحد يسلم من نكدها وتكثيرها مهما كان من الملوك والأغنياء إلى الصعاليك والفقراء كل الناس متساويين بهذا دار نكد. والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد والشاعر يقول طبعت أي هذه الدنيا طبعت على كبد وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة ناري اللي يحب أنه يطمئن بها الدنيا ولا يصيب شيء ولا يجي شيء هذا دليل حمقه ودليل على ما عنده عقلية ولو كان هذا أشبه شيء بل ينزل بالنهر يبحث يدور ضوء يدور جمر علشان ينقذ من هذا وبسط الماء مع عظم من هذا الحمق مكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فهذه حالة الدنيا كلها كدر وكلها نكد من مرض إلى موت محب إلى حسد الحاسدين إلى مكر الماكرين إلى شماتة الأعداء إلى الفقر إلى الأمور الكثيرة إلى شدة الحر إلى شدة البرد إلى العري إلى يعني أمور ما تحصى المنكدات في هذه الحياة الدنيا أبدا إن سلمت من ذا ما سلمت من ذا وإن سلمت من هذا ما سلمت من هذا هذه حال الدنيا ما يمكن أحد يستريح فيها كل نبي ينال من عنائها. والله يقول إن تكونوا تألمون أيها المسلمون فإن أعداءكم من الكفار يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. لكن نسأل الله المؤمن كل ما يصيب من هم أو غم يتكفير لسيئاته ما يصيب للرسول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ولذلك يقول بعض العلماء في التحذير من الغرور في الدنيا يقول على لسان هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. الدنيا تقول هي الدنيا تقول بملء فيها وترفع صوتها احذرون حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام يجيك ساعة فرح ومسرور ومبسوط لكنها لمحة قصيرة تروح ويعقبك بذلك الأكدار. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هذه حالة الدنيا، فالمؤمن عرف هذه الدنيا وزهد فيها وتاجر الله وباع نفسه على الله من أجل أن ينال جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها ونعم أجر العاملين. هذا جزاؤهم أسأل الله الكريم وفضله. سارعوا إلى مغفرة من سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماوات. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها كدر وكلها نكد، فإذا وطن نفسه المؤمن على محبة الله ومحبة رسوله واتباعه فهذا هو الصادق، وهذا هو الذي أسأل الله الكريم من فضله أعدت لهم الجنات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. مع ذلك ذكر صفاتهم أيضا بعدها فقال التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفاتهم. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء. نعم، هو فعل الله سبحانه وتعالى اشترى أموالهم وأنفسهم وشرع الجهاد وشرع هذه الصلوات وشرع الصيام، مع أن ما في الصلاة من بعض المشقة، يذهب الإنسان بالليل ويخرج إلى المساجد بالليل ويتوضأ بالماء البارد في الشتاء ويتردد على فيها بعض المشقة، لكن المؤمن يتلذذ بهذه المشقة لما يعرف مما يتعلم. الصيام كذلك في ترك الطعام في ترك الشراب في ترك الشهوات فيه بعض المشقة، لكن سبحانه وتعالى يجب من يصبر. الله سبحانه وتعالى يجب من يمتثل أمر الله ومن يصبر على أوامر الله ومن لا يصبر. فمن صبر على أوامر الله في هذه الدنيا صار حظه السعادة في الآخرة، ومن لم يصبر والعياذ بالله عاقبته سوء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون، الفتنة الاختبار. أحسب الناس أنهم يتركون يقول أنا مؤمن وأنا كذا وكذا ولا يجي اختبار يبي يختبر، فإن كان نجح في الاختبار وإلا فهو إن كان صادق نجح وإن كان هو كاذب في دعواه سقط في الاختبار ما نجح فيه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين بعد ما يمتحنهم ويختبرهم في هذه الحياة. نعم. بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن، وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. نعم، يعني في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا فعله، الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، والله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ومن على من شاء بالهداية فأعطاه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا كل فضل منه سبحانه وتعالى، ما لنا حنا فيه قدرة. أنت أيها الرجل الذي هداك الله ومن عليك بالهداية، الله الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي جعلك تقبل دعوة الرسول وتسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي جعلك سعادة، كل هذا من الله، فليس هناك أجود من الله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الأجودين من الخلق، أما الخلاق فكرمه وجوده لا يماثل، لكن الخلق أجودهم وأفضلهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى معاملته أصحابه، يعاملهم المعاملة العجيبة، ما يطلب منهم شيء ولا يحتاج لهم شيء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعاملهم. فش انظر إلى مسألة قصيرة عملها الرسول مع أحد الصحابة تتذكر فعل الله سبحانه وتعالى بعباده. الله يقول اشترى من المؤمنين أنفسهم، النفس منين جاء؟ من الله، والله اشتراها علشان يعطيك الجنة، والمال كذلك من أجل يعوضك خيرا منه في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ كان يمشي في غزوة من الغزوات هو وأصحابه، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يمشي على بعير له، على جمل، وهذا الجمل أصابه الضعف والهزال، فصار الناس يمشون وجابر بن عبد الله رضي الله عنه على جمل هذا الهزيل، يا الله يطالع الناس، الناس راحوا وخلوه وهو يمشي ما يمشي بعيره. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى جابر على هذه الحالة أتى إليه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك جابر ما تمشي مع الناس؟ قال جملي أعيا يا رسول الله، عاجز عن المسير مع الناس. فقام صلى الله عليه وسلم وضربه، فقام البعير وتغيرت حالته وتغير وضعه وقام يمشي مشي ما اعتاده. فلما صار على هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بيختبره، خبر بعيره لو قال له بأزهد شيء قال اخذه أنا ما ألمنه ضيق صدري، لكن يوم صار على هالحالة ضربها الرسول وصار من أحسن الإبل ولا أحد يسبقه ولا، ويوم فرح به فرح وصار له قيمة عنده، ولكن شف أو بأوقيتين قال يا رسول الله بعتك بل تبي، ولكن مسناها الحين إلى بعث الجمل هذا وش أركب؟ قال تركبه لما تصل المدينة، ولو وصلنا المدينة تعطينا إياه. فقال نعم يا رسول الله. فاشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام وركبه جابر، وصار الجمل قدام الناس، حتى إن جابر يقول إنه يودين الجمل يتقدم على ناقة الرسول ولا ما به يتقدم يأخره، ما به يتقدم بين يدي الرسول، هل من أول ما يشوف ما يطلع الناس؟ هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فذهب، فلما وصلوا للمدينة، عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل المدينة ما يذهب البيت يذهب إلى المسجد، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس، فجعل الذين في المدينة ما كانوا معه في الغزو يأتون إليه ويسلمون عليه. جابر رضي الله عنه معه جمله وراح البيت ونوخ الجمل عند البيت ونزل ما كان معه من عفش له، فلما جاب الجمل وجاء عند الرسول ونوخ الجمل أناخه عند باب المسجد وعقله دخل على الرسول قال يا رسول الله هذا جملك، الحين وصلنا المدينة وهذا هذا جملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال قال عط جابر حقه ثمن البعير. جاء بلال رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده يخليه عند بلال خادمه، بلال رضي الله عنه أتى وعطاه القيمة. فلما عطاه القيمة قال يا جابر هذه القيمة والجمل لك، خذ الجمل ما نبي. فشف كرمه صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل مع جابر وماذا عمل وشره منه وعطاه ونقد الثمن، عطاه الثمن كامل وقال الجمل لك ما نبي. فشف فضله وكرمه صلى الله عليه وسلم والآية العظيمة التي حصلت في هذا الجمل ويعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله هنا يذكرنا بهذا الحديث ويقول تأمل فعل الرسول مع جابر، انظر إلى فعل الله معك، الله اللي خلقك والله اللي خلق نفسك والله اللي أعطاك المال، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الله مهم ويخذ ما هي كله لك، لكن يبي يختبرك يشوفك هل أنت تقول لا ولا تقولي، هل أنت تعمل ولا ما تعمل، وإلا فنفسك لك ومالك لك وكل شيء لك ومآلك إلى الجنة إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى، تصدق مع الله والله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد. يختبرك ابتلاء وامتحان، اختبرك بهذا، اختبرك ونجحت في الامتحان ولا ما نجحت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يتبين مع بالاختبار يتبين الصادق من الكاذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر فعله مع جابر، كله فاضل وكله إحسان. النبي هو الذي عليه الصلاة والسلام لما شافه تأخر رجع إليه وقال مالك يا جابر تأخرت على الناس، وشكى إليه موضوع بعيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ضربه ودعا حتى وصل إلى ما وصل إليه من النشاط والمشي، ثم اختبر جبل تبيعه؟ ما قال لا، هذا جمال ما صير مثل شيء، ما أبيعه أبدا يا رسول. قال نعم يا رسول الله عليك أبيعه، فباعه على الرسول. ثم استثنى ظهره إلى المدينة، قال أنا ما عندي شيء نركبه، قال النبي يركبه، أما هو بعيري أنا سمح لك ترسبه من الآن إلى ما تصل المدينة. وصل المدينة وجاء قال هذا الجمل يا رسول الله، قال نعم هذا الثمن، هذا الثمن اخذوه وخذ الجمل معك. أتراني أنتظر أني يوم أكسرك أقول لك بوك يبي أوكيتين أردت أخذ؟ لا، خذ جملك ودراهمك فهي لك، كله لك الجمل والدراهم. فهكذا فعل صلى الله عليه وسلم كريم، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجواد، ما هناك أجود منه سبحانه وتعالى ولا هناك أكرم منه عز وجل. نحن وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، فذكره بهذا الفعل حال الله مع أبيه، وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، وقال يا عبد تمنى علي أعطيك، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق. لقد أعطى السلعة وعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه، وأعطي عليه أجل الأثمان واشترى وعطى عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه له وشاءه منه. نعم، هذا كله من الله، الهداية من الله، الله اللي بين لك طريق الهداية، وهو الذي ألقى في قلبك أيضا القبول لهذه الهداية. وإلا فكثير من الناس والعياذ بالله يبين له طريق الهداية لكن ما يقبلها ولا يدخل فيها. النبي أقام 13 سنة وهو في مكة يدعو الناس، وما آمن معه إلا القليل، وفي المدينة صلى الله الكريم وفضله أتوا في مكة وبايعوه وذهبوا يدعون إلى أهل المدينة حتى صارت المدينة كلها دار إسلام. هذا فضل من الله وإحسان منه سبحانه وتعالى. فما على المرء إلا أنه يثني على الله ويشكر الله ويسأل الله من فضله ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الإعانة أيضا منه، الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتك أعطاك، لأنه يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الإعانة من الله، إن وكلك الله إلى نفسك ما عملت شيء، فتسأل سبحانه أن يعينك على ذكره، وذكره يدخل فيه كل شيء، الصلاة من ذكره، والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والعبادات كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى، كلها من ذكر سبحانه وتعالى. اللهم إني على وأنا شكري على شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، فتشكر الله، وإذا شكرت الله زادك الله من هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتسأل الله الإعانة على الطاعة وتسأله الإعانة على الشكر لتتم لك النعمة وتستمر معك النعمة. وحسن عبادتك، تسأل حسن العبادة، لأن فيه ناس يتعبدون لكن ما هم يتعبدون على طريقة حسنة، على طريقة ضلال. يتعبدون ناس يبذلون أموال لكن ما هي على طريقة مستقيمة، على طريقة ضلال، مثل ما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن حسن عبادتك، حسن العبادة أن تفعل ما أمرك الله به مما جاء في الكتاب أو في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقصد بذلك وجه الله. وهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل أن يكون خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن العمل. وإلا ما هي بالعبرة بكثرة العمل، لا. الرهبان الذين يتعبدون ليلهم ونهارهم لكنهم على ضلال والعياذ بالله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا، يتعبدون ويبكون لكنهم على غير هدى، ليسوا على طريقة المتبعة. ولذلك يقول بعضهم أو بعض الشعراء في وصفهم: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا. ثم عاد رجع إلى معشوقته وقال: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. مع أنهم يبكون ليله ونهارهم سجدا ركعا وسجودا، لكن والعياذ بالله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يبنين صومعة بالبر وحده الحال وما عنده واحد ولا له دخل لا في الدنيا ولا جاهز لتعبد، ليله نهاره كله عبادة ولا له اشتغال متفرغ للعبادة والطاعة، ولكن والعياذ بالله إذا لم يكن على طريقة هدي نبي مش ينفع هذا. هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون سعيهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نتعوذ من حالهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبر، خلق الخلق واختبرهم أيهم أحسن عمل. الله سبحانه وتعالى خلقك وأمرك بإخلاص العبادة له ولا تعبد معه أحدا، هذا شرط. الشرط الثاني أن العبادة ما هي على هواك ولا تتعبد بما تحب وبما تريد، لا، العبادة اللي يشرعها الرسول. الرسول صلى لنا هذه الصلوات وقال: صلوا كما رأيتم نصلي. حج وقال: خذوا عني مناسككم. صام وأمرنا أن نصوم كصيام. فهل أن نكون على طريقة صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأحسن الأعمال، أن تكون خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى معاذ هذا الدعاء العظيم، وهو إن كان علمه معاذ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن معاذ عالم وأنه سوف لا يكتم هذا العلم ويعلمه الناس، لكن لشرف معاذ وكون معاذ من أعلم الصحابة وقد قال في حقه صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وخصه بهذا لأنه سينشر علمه رضي الله عنه ونشر علمه، فقال: لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تكون العبادة خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق حادي الشوق فأتوا المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب على طريق الهدى والحب تصبح واصلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وأحيي بذكراهم سراك إذا وند ركابك وأحيي بذكراهم سراك إذا وند ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك برد الوصل فابغي المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عند معروف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمني يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فقل بالنفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سراء وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحانا جاذلا لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية. نعم، هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله معناه يقول إنك ينبغي لك أن تحث السير إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى حث السير إنك تبادر إلى فعل الطاعات، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو يسير، ولين أنه ينتهي بها الأجل فيصير انتهى إلى ما انتهى إليه، إما إلى خير وإما إلى ضده والعياذ بالله، وإلا فالناس كلهم سائرون منتهاهم الموت، فشبههم مثل ما شبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حابر السبيل ماشي لما يصل بلده ينتهي، فهان هذه الدنيا كلها ماشين مثل أشبه شيء بالمسافر، وإن كان في بلده ذاهب وجاي وعند عياله ودكانه ولا متجر ولا عمله ولا كذا، لكنه في الحقيقة تروح أيام تمشي، الأيام تطويك الأيام لما تصل إلى المنزل، فلكن أنك إلا مشيت وفي ناس زاعدين ما عملوا لا تنظر إليهم، خليك مع الناس اللي يمشون، يعني اللي يمشون طاعة الله ويتعبدون الله، ولا رأيت أهل البطالة وأهل الكسل واللي تذهب أوقاتهم بالقهاوي وتذهب أوقاتهم بالملاهي وتذهب أوقاتهم، لا اتركهم لا تجلسهم ذولا، أفضل الجلس الذكر وحلق الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، هذول اللي ماشيين على الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى الله، هؤلاء هذول يمشون لكنهم ماشيين إلى طريق غير مستقيم فلا تتبعهم، فإذا مشيت إلى هذا وكلك ترك أنت مسافر هالحين، لأنك مسافر وين تتصل إلى الجنة إن شاء الله إلى من الله أراد لك الجنة، وإلا والعياذ بالله تصل إلى غيرها، عياذا بالله. فهو يمثل يقول آدم عليه السلام خلقه الله وأسكنه الجنة، ولكن الخطيئة أخرجته من الجنة، ولكنه يرجع إليها. هو الآن خرج منها ويبي يصير هو ذريته إلى الجنة. فمن صار مثل آدم عليه السلام تاب إلى الله ورجع وتنصل من مما حصل منه واستقام على طاعة الله، فهو راح مع آدم ووصله إلى داره الأولى، لأنه آدم داره الأولى الجنة، لكنه لما عصى أخرج منها. فقيل اعمل فاعمل ورش تصير في هذا العمل لما توصل الجنة إذا كنت استقمت، وما استقمت ما وصلت الجنة. فبني آدم كلهم سائرون على هذا. ولذلك يقول في موضع آخر المصنف رحمه الله: ولكننا سبي العدو، سبانا العدو شارنا من الجنة. الشيطان حرص على آدم وسول له حتى أخرجه من الجنة، أخرجنا سبانا من الجنة. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل تظن مش تظنك هل إن شاء الله نرجع إلى الجنة، نرجع إلى وطننا الأول ونسلم من هذه الأمور ونسلم من العذاب، أو ما نرجع إليها؟ هذا حالة ابن آدم. أما الناس سائرون، لكن نسأل الله الكريم فضله اللي تشبه بأدي آدم وتذكر أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، خطيئة واحدة أخرجه الله من الجنة، ثم لما تاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، لما تاب محى الله عنه سبحانه وتعالى الخطيئة ووعده الجنة واستقام عليها وادخله الجنة بعد ذلك. فذريته من تشبه بآدم دخل الجنة معه عليه السلام، ومن والعياذ بالله أخذه إبليس وصار مع إبليس فهذا والعياذ بالله مأواه جهنم، لأن الله أخبر فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن اتصف بصفة آدم عليه السلام والصالحين من ذرية آدم من الأنبياء والأولياء والصادقين والشهداء والصالحين سألك دخل معهم. الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل الله كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن من الله عليك بسلوك طريق هؤلاء صرت معهم في الجنة، وإلا صرت والعياذ بالله فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذه حالة ابن آدم، وهذا ما يصفه خلاصة ما تكلم فيه المصنف رحمه الله. إن الإنسان ماشي بهذه الحياة حياته ويمر على الناس هذا كذا وهذا هذا، أسأل الله الكريم من فضله مثل ما ذكر الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين متسابقون إلى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهم يتنافسون في هذه الحياة بالأعمال الصالحة ليصلوا إلى الجنة. فإذا اتصفت بهذا أسأل الله الكريم من فضله صرت معهم، وإن تخلفت واستولى عليك استولت عليك البطالة والكسل والعياذ بالله صرت مع الآخرين عياذا بالله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر. فإذا من الله على الإنسان بعدم الكسل في طاعة الله وعدم العجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى وصل إلى ما وصل إليه السابقون الأولون. ولذلك لما ذكر الله في سورة الواقعة بين درجاته وأنهم درجات سابقون ومنهم أصحاب اليمين، ولذكر الله سعد في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.